زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي ضمن هذه السلسلة الكلام عن الخلاف السائغ بين العلماء، وأن ضابطه أنه كل خلاف في مسألة ليس فيها دليل صريح من القرآن أو السنة الصحيحة أو الإجماع أو القياس الجلي، وأن ذلك يشمل المسائل التي ليس فيها نص والمسائل التي فيها نص صحيح لكنه غير صريح والمسائل التي فيها نص صريح لكنه متنازع في صحته والمسائل التي فيها نصوص لكنها متعارضة في الظاهر. وقلنا في الحقيقة ليست متعارضة، لأن الكل من مصدر واحد وهو من عند الله تعالى. وذكرنا جملة من الأمثلة على هذا الخلاف السائغ، وبينا بعض أسبابه، وأن منها أن لا يكون في المسألة نص شرعي كمسألة الجد مع الإخوة ومسألة امرأة المفقود، وأن يكون النص محتملا لأكثر من معنى مثل غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم، وكذلك الاختلاف في تصحيح وتضعيف النص كمسألة كفارة جماع الحائض وزكاة الحلي، وأيضا تعارض الأدلة ظاهرا كمسألة الوضوء من مس الذكر، وأيضا الاشتراك في اللفظ مثل عدة المطلقة بالقروء هل هي حيضات أم أطهار، وأيضا الصعيد الطيب هل هو التراب خاصة أو كل ما على وجه الأرض، وكذلك سادسا الاختلاف في حجية مفهوم المخالفة مثلا كنفقة الحائل البائن أو الاستثناء الوارد بعد الجمل المتعاطفة بالواو هل يرجع للجميع أو إلى آخر معطوف مثل توبة القاذف، هل الاستثناء إلا الذين تابوا يعود إلى رفعه من الفسق أو يشمل أيضا قبول شهادته، وكذلك اختلاف في بعض الأوامر هل هي للوجوب أم للاستحباب، مثلا فاكتبوه في القرض وأشهدوا إذا تبايعتم، حكم الإشهاد على البيع واجب أو مستحب، وتاسعا اختلافهم في استخراج واستنباط علة الحكم مثل علة الأصناف الربوية مثل علة الربا في المطعومات، هل هو الطعم أو الكيل والوزن أو هما معا أو ماذا. وذكرنا بعض التنبيهات والوقفات المتعلقة بالخلاف السائغ، ومنها أولا أن الخلاف السائغ ليس مذموما، لأنه من طبيعة البشر واختلاف عقولهم وأفهامهم ونظرهم، وأيضا أن بعض النصوص الشرعية تحتمل هذا الاختلاف في الفهم، يمكن أن يفهم منها هذا فعلا ويمكن أن يفهم منها هذا، وأن هذا لحكمة من الله تعالى، وأن المجتهد الذي توافرت فيه شروط النظر في هذه الأدلة دائر بين الأجر والأجرين، وأن الحق عند الله سبحانه وتعالى واحد لا يتعدد. وذكرنا أن الله عز وجل كان من الممكن أن يأتينا بنصوص لا تحتمل إلا فهما واحدا ووجها واحدا، لكن حكمته سبحانه في أمور كثيرة، ومنها التوسعة على الناس بأقوال المجتهدين، وكذلك أن هذه العقول والأفهام التي خلق الله البشر عليها تتسابق في تحقيق المسائل واستخراج الراجح والحرص على نيل الأجرين. وكذلك ذكرنا أن الخلاف السائغ لا ينبغي أن يكون سببا للتفرق والتخاصم والتحزب بالباطل والتعصب، وأن الخلاف السائغ لا ينكر على من قال به باجتهاد إذا كان من أهل الاجتهاد أو بتقليد، وأن الاختلاف السائغ أصحابه دائرون بين الأجر والأجرين، وأن هذا لا يعني أن جميع الأخبار صحيحة، بل الصواب في المسائل المختلف فيها واحد عند الله، وأن الخلاف لا يجيز للمفتي ولا للمستفتي الاختيار من بين الأقوال يعني بالتشهي أو على الهوى. طبعا المستفتي المقلد العامي لا يجوز له أن ينظر أو يختار أصلا، وإن كان هذا العامي عليه مسؤولية بالوصول إلى العالم الذي يستفتي، قد يكون أيضا في مكان نائي يسافر إلى بلد نائي ويحاول الوصول إلى من يستفتيه ولا يجد، يعني أحيانا يضطر العامي إلى نوع من الاجتهاد. وكذلك في مسائل يرجئها إذا استطاع إرجاءها حتى يصل إلى أحد من أهل العلم، لكن قد يضطر وأحيانا إلى اجتهاد هو مرغم عليه، يعني لا بد أن يفعل أحد الأمرين، مثل قضية اجتهاد العامي في معرفة القبلة إذا كان في مكان لا يهتدي إلى القبلة فيه فيجتهد ويصلي. فالشاهد أن النظر بعض العامة قد يكون عنده شيء من دقة الفهم والذكاء والنباهة وشيء من الاطلاع الثقافة الشرعية التي تجعله في بعض الأحيان إذا اضطر إلى النظر في مسألة أن يخرج بشيء، لأن مرتبة الاجتهاد والتقليد وبينهما الاتباع، يعني معرفة قول العالم بدليله، هذه المراتب فيها منازل أيضا، يعني في شيء يقترب من المرتبة لا يصل إليها، في شيء بعيد عنها تماما. ولذلك فإن الكلام العام أن الذي توافرت فيه شروط الاجتهاد ينظر ويجتهد والعام يقلد، وبينهما طالب العلم المتبع الذي يعرف القول بدليله، هذا التحديد أو هذه المراتب لا يعني بأنه لا يوجد من هو قريب من مرتبة معينة يبدأ بالمحاولة. ولاحظ اسم كتاب ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الاسم هذا معبر مهم، لكن لا للغرور ولا لاقتحام ما لا يحسنه الإنسان ولا للكلام في المسائل بغير علم ولا للتصدي للإفتاء ممن لا يحسنه، هذه قضايا خطيرة، القول على الله بلا علم. المسألة السابعة، الخلاف السائغ يستحب الخروج منه احتياطا للدين، كما قال الشيخ ملا علي القاري رحمه الله الخروج من الخلاف مستحب بالإجماع. وقال الإمام الزركشي يستحب الخروج منه باجتناب ما اختلف في تحريمه وفعل ما اختلف في وجوبه. يعني كيف تخرج أنت في مسائل مسألة مختلف في حكمها، قال بعض العلماء بالتحريم وقال بعض مثلا بالكراهة أو الاستحباب، كيف تخرج من الخلاف؟ ها؟ بتركها خلاص. طيب مسألة اختلف العلماء فيها، هل هي واجبة أو مستحبة؟ كيف تخرج من الخلاف؟ بفعلها، بأن تفعلها، فتصبح في هذه الحالة في الجانب الآمن، أنت في الجانب الآمن، لأنه على قول من قال بالوجوب أنت فعلت، على قول من قال بالاستحباب أنت مأجور، لكن لو ما فعلت على قول من قال بالوجوب أنت آثم. وكذلك في المسألة المختلف في تحريمها. فإذا من القواعد المهمة ومن باب السلامة في الدين وترك الشبهات الخروج من الخلاف بفعل ما اختلف في وجوبه وترك ما اختلف في تحريمه. ومثال ما يفعل الخروج من الاختلاف في وجوبه مثلا صلاة الوتر، حيث أن بعض العلماء يرى أنها واجبة، فإذا أنت تصليها. إشهاد الرجل على رجعة الزوجة، فإذا أرجعها يشهد خروجا من خلاف من أوجبه. المضمضة والاستنشاق في الوضوء أنت تفعلها، تحرص عليها، لأنهما فرضان عند الحنابلة. وكذلك التسمية في الوضوء مثلا واجبة عند الحنابلة، فالخروج من الخلاف بفعلها. التسليمة الثانية في الصلاة واجبة عند الحنابلة، سنة عند غيرهم، فإذا تحرص عليها ولا تتركها. طيب وأما مثال ترك ما اختلف في تحريمه للخروج من الخلاف، فعلى سبيل المثال ترك استقبال واستدبار القبلة في البول والغائط في البنيان. طبعا إذا أردت أن تصمم بيتا أو تبني دورة مياه مرحاضا فإنك تضع كرسي الحمام بحسب المكان الذي أنت فيه من القبلة، قد تكون في بلد شرقي القبلة أو غربي القبلة، وقد تكون في بلد شمالي القبلة أو جنوبي القبلة. فإذا كنت في المدينة شرقوا أو غربوا، لكن إذا كنت في الشرق فتذهب شمال جنوب، وهكذا. طيب أيضا من يرى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال يستحب له فعلها بعد الزوال خروجا من خلاف من منع ذلك، وهم جمهور أهل العلم. يعني الحنفية والمالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة الصلاة بعد الزوال. في قول عند الحنابلة بجواز الصلاة قبل الزوال، لكن تغامر بصحة صلاة الجمعة وتصلي قبل الزوال؟ وكل هؤلاء العلماء يقولون بأنه لا صلاة الجمعة قبل الزوال. كذلك اللعب بالشطرنج مثلا، بعضهم أباحه نعم أو كرهه، بعضهم حرمه. طيب عندما يكون الخلاف بين الوجوب والتحريم، فعند ذلك يكون الخروج متعذرا من هذا الخلاف، فلا بد من العمل بما ترجح. وهذه مسائل نادرة، يعني المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية وجوبا عند بعض العلماء، بينما بعضهم يقول تنصت ولا يجوز لك أن تقرأ، لا بد أن تنصت، يجب عليك الإنصات. فهؤلاء يقولون يجب عليك أن تقرأ، وهؤلاء يقولون يجب عليك أن تنصت. هذه مسائل نادرة، يعني يكون فيها الخلاف المعتبر على طرفي نقيض، نادرة. طيب وفي هذه الحالة ما هو الحل؟ خلاص، صاحب الاجتهاد يجتهد والعامي يقلد، بس قلد، قلد عالما، قال لك اقرأ اقرأ، قال لا تقرأ لا تقرأ. ثامنا، الاختلاف في الفروع ليس له أثر في صحة صلاة بعض المختلفين خلف بعض. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: أهل المذاهب الأربعة لما سئل هل تصح صلاة بعض خلف بعض أم لا، الآن في إشكالية أن بعض المسائل مثلا هذا يكون عند المذهب الفلاني مثلا متلبسا بنجاسة، وفي مذهب آخر لا، هذا الذي يلبسه طاهر. مثلا في بعض المذاهب تقول كل جلد دباغه تطهير له، وبعض كثير من المذاهب تقول لا، جلد الكلب وجلد الخنزير وجلد ما لم يؤكل لحمه. فإذن هناك من يرى بأن خروج الدم ينقض، من لا يرى أن خروج الدم لا ينقض. طب هذا خرج منه دم مثلا، هو يرى أنه لا ينقض، تصلي وراءه وأنت عندك أنه ينقض؟ المسألة فيها نوع دقة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الحمد لله، نعم تجوز صلاة بعض خلف بعض كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعض خلف بعض، ولم يقل أحد من السلف أنه لا يصلي بعض خلف بعض، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف الكتاب والسنة وأجمع سلف الأمة وأئمتها. يعني لو قال واحد لا يصلي بعض خلف بعض هذا مبتدع. قال: وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يرى الوضوء من الحجامة والرعاف، فقيل له: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ، لأنه يرى بأن الدم لا ينقض، تصلي خلفه؟ فقال أحمد رحمه الله: كيف لا أصلي خلف سعيد المسيب ومالك، لأنهما يريان بذلك. فمعقول يعني على جلالة قدرهما لا أصلي خلفهما؟ هل يعقل؟ تاسعا، الوقوف على اختلاف العلماء وأسبابه في كل مسألة من المهمات التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها، طبعا توسيعا لأفقه حتى يستوعب أن هناك خلاف ما ينكر، لأنك لو علمت أن هناك خلاف معتبر لا تسارع بالإنكار. مشكلة بعض الناس أنه يسارع بالإنكار لجهله أن هناك خلاف معه، لأن دائرة معلوماته ضيقة واطلاع هذا الشخص قاصر. فمعرفة الخلاف له فوائد كثيرة. طبعا الخلاف كلامنا كله إلى الآن في الخلاف السائغ، فلا بد للعالم وطالب العلم معرفة الخلاف وأقوال العلماء في هذه المسائل المختلف فيها، حتى أولا يسلم من الشذوذ فلا يتبنى قولا لم يقل به أحد، أو يحكي إجماعا في مسألة مع أن الخلاف فيها قائم بين الأئمة ربما الأربعة، وأيضا ليستفيد من طرائق النظر والاستدلال التي سلكها الأئمة في تحصيل الفقه. وهذا ولا شك دربة عظيمة، أن تعرف أن هؤلاء قالوا بكذا لأجل كذا، هؤلاء قالوا بكذا لأجل كذا، من الدليل كذا، المأثور كذا، من التعليل كذا، والنظر كذا. وأيضا يقول ابن خلدون رحمه الله عن فقه الخلاف: وهو علم جليل الفائدة في معرفة مآخذ الأئمة وأدلتهم، ومران المطالعين، يعني التمرين، ومران المطالعين له على الاستدلال فيما يرومون الاستدلال عليه، انتهى. فهاتان الفائدتان لا يتحصل عليهم العالم ولا طالب العلم إلا بالوقوف على اختلاف الأئمة، يعني اطلاع على أقوال الأئمة، ماذا قال الأئمة. وتجد هذا مثلا في المغني والمجموع كثير، يعني حكاية الخلاف أو من قال بهذه الأقوال. قال قتادة رحمه الله: من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه. وقال سعيد بن أبي عروبة: من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما. وقال يحيى بن سلام: لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي. وفي نهاية الكلام على الخلاف السائغ لا بد من الانتباه لأن الخلاف السائغ منه ما هو قوي، الخلاف فيه قوي، ومنه ما هو الخلاف فيه قريب، وربما يكون القولان بينهما فرق يسير. وعلى كل حال فإن تسويغ الخلاف لا يعني أبدا أن الآراء المطروحة كلها صحيحة كما تقدمت، لأن الحق عند الله واحد. وبهذا نكون قد أتممنا الكلام على موضوع الخلاف السائغ، لننتقل بعد ذلك إلى الخلاف غير السائغ، لأن القضية أيها الإخوة مهمة جدا، حيث أن الطرح العلماني النفاقي الموجود اليوم يقوم على استثمار الخلاف، مسائل خلافية، للعبور إلى نفي المسائل القطعيات والمجمع عليها. يعني لابد من إدراك خبث الخطة. العلمانيون المنافقون اليوم يكثرون الدندنة والكلام والخوض في قضية الخلاف. لماذا؟ تشويشا على دين الناس، وإيقاعا لهم في الحيرة والاضطراب، السعي في تتبع الرخص، فتح الباب للناس لتتبع الرخص والأخذ بالهوى، وكذلك الخوض وتجرئة الناس على الخوض فيما لا يحسنونه. المسألة خلافية وهذه كذا، وانت تريد هذا تريد هذا، تجرئة الناس على الخوض فيما لا يحسنونه، وبالتالي طبعا يضعف الدين إذا اجترأ الإنسان على ما لا يحسنه. ثم العبور من المسائل الخلافية إلى المسائل المجمع عليها والقطعية لكي يقال أيضا فيها خلاف ثم تسقط. فهي عبارة عن مؤامرة ضخمة جدا تدور رحاها الآن في خوض هؤلاء العلمانيين الذين يكتب كثير منهم في الإعلام في مسائل الخلاف. والعامة إذا صورت لهم القضية على أن الدين كله خلاف كله خلاف، ماذا يحصل في نفوسهم؟ يعني يحصل زهد، يعني إيش هذا الدين الكله خلاف؟ فيضخمون قضية الخلاف كما قلنا. وتم الرد على هذه النقطة في أول الدرس الماضي لما قلنا أن المسائل المتفق عليها والمجمع عليها كثيرة جدا، وأن المسائل المختلف فيها اختلافا سائغا محصورة. طيب نحن عرفنا في الدرس الماضي ما هو ضابط الخلاف السائغ وحالات حصل فيها خلاف سائغ أنواع، فما هو ضابط الخلاف غير السائغ؟ الخلاف غير السائغ هو الذي يتم فيه مخالفة نص صريح من القرآن أو السنة الصحيحة أو الإجماع أو القياس الجلي. فكل قول يصادم نص الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو الإجماع يكون من الخلاف غير المعتبر. فإذا وجد النص الصحيح الصريح الذي لا معارض له فلا مساغ للاختلاف ولا وجه للاختلاف ولا يجوز الاختلاف حينئذ، ولا يعتد بقول المخالف كائنا من كان. وكذلك المسائل التي هي محل إجماع بين أهل العلم لا يجوز فيها الاختلاف ولا يسوغ. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الاختلاف من وجهين، أحدهما محرم ولا أقول ذلك في الآخر، يعني الخلاف الآخر. ثم ذكر ضابط الاختلاف المحرم فقال: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه. الرسالة للشافعي: فكل مسألة أبانها الله تعالى بيانا واضحا في كتابه أو سنة نبيه فالخلاف فيها محرم. لكننا ينبغي أن نعرف أيها الإخوة أن الخلاف غير السائغ على درجتين: هناك خلاف ضعيف، وهنالك ماذا؟ خلاف شاذ. أيهما أسوأ؟ الشاذ. جيد. الخلاف الضعيف هي المسائل التي خالف فيها بعض العلماء المعتبرين، يعني قد يكون بعضهم صحابة أو من التابعين أو من بعدهم، خالفوا فيها مخالفة يقطع بأن كلامهم فيها قد جانبوا فيه الصواب، لأن هناك صحابة آخرين أعلم أو أكثر أو عرفوا الدليل، هؤلاء ما اطلعوا عليه مثلا ونحو ذلك. طيب لنأخذ بعض الأقوال الضعيفة: القول بعدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقا، قول ضعيف. ترك رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، هل ما نتكلم عن قضية هي واجبة ولا مستحبة سنة ولا، نحن نتكلم الآن عن الخلاف، لأن المسألة أحيانا قد يختلف فيها هل هي مستحبة أو ليست مستحبة، وليس بالضرورة هل هو محرم أو مباح ولا هل هو واجب أو مستحب. لا، قد يكون هل هو مستحب أو غير مستحب، يعني هل هو مشروع سنة ولا لم يثبت في السنة. فمسألة مثلا رفع اليدين عند الركوع والرفع من الركوع، الذي قال بعدم الرفع عند الركوع والرفع من الركوع بعدم رفع اليدين قول ضعيف، خلاص السنة ثابتة واضحة في هذا. مثلا القول بأن الداخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب ليستمع الخطبة يمكن أن يجلس ولا يصلي تحية المسجد، طيب فيها دليل نص واضح. القول بأن ستة شوال صيامه غير مستحب، هذا موجود عند المالكية يعني، ولكن قول ضعيف لأن الدليل جاء وثبت بهذا. القول بجواز نكاح التحليل، طيب وحديث لعن الله المحلل والمحللة. القول بجواز الرجوع في الهبة طبعا لغير الوالد غير الشروط المعينة يعني. القول بجواز الرجوع في الهبة مطلقا بعد ما استلمها الموهوب له، هذا قول ضعيف، لا يجوز الرجوع في الهبة، كالكلب يعود في قيه. القول بجواز تخليل الخمر، أصلا اتخاذ الخمر حرام، كيف تتخذ الخمر؟ يعني يجوز أنك تأخذها لتتخذها خلا، لابد أن تتخذ خمرا أولا، فهل يجوز هذا؟ القول بالإسدال في الصلاة، أنك عند القراءة في الصلاة تسدل يديك، ما تضع اليدين على بعضهما البعض، هذا قول ضعيف. قال ابن القيم رحمه الله: والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقن صحة أحد القولين فيها كثير، مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل. لو جاء واحد قال لا ما تعتد بوضع الحمل، لو مات زوجها وولدت غدا تكمل 4 أشهر وعشرة أيام، نقول له وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حول حملهن. طيب هذه عامة في المتوفى عنها وغير المتوفى عنها. فالمسألة قال بعضهم إنها لا تخرج من العدة بوضع الحمل، لكن القول ضعيف. قال ابن القيم: كون الحامل تعتد بوضع الحمل، وأن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول، يعني لو واحد طلق ثلاثا مجرد الثاني يعقد عليها ثم يطلق لا يبيح الأول، لا بد أن الثاني يطأها. طيب والذي قال إن مجرد العقد من الثاني كافي في إباحتها للأول إذا طلقها الثاني، فقوله ضعيف. قال: وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل. طيب لو جاء قول إن الغسل لا يجب إلا إذا أنزل، ولو أولج لا يجب عليه ما لم ينزل، قول ضعيف. إذا مس الختان الختان إذا أولج وجب عليه الغسل، أنزل أو لم ينزل. قال: وأن المسلم لا يقتل بكافر، فمن قال المسلم إذا قتل كافر يقتل المسلم، قول ضعيف. وأن المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا، فمن منعه حضرا فقوله ضعيف. وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق، إنك تطبق الكفين تجعلهم بين الفخذين مثلا، هذا التطبيق ورد لكنه منسوخ، فمن لم يبلغه الناسخ قال به، لكنه بعد استقرار الشرع خلاص قول ضعيف القول بالتطبيق. وقال: وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة، فمن قال ليست سنة قول ضعيف. وأن الشفعة ثابتة في الأرض والعقار، وأن الوقف صحيح لازم، وأن دية الأصابع سواء، يعني كل عشر الدية هذا أو هذا أو هذا كلها سواء، الإبهام أو صحيح أن تتفاوت في الأهمية، يعني أهم الأصابع مثلا ممكن يكون الإبهام، يعني لا يساء الإبهام، ما هو مثل الخنصر في الأهمية بالنسبة لمسك الأشياء، الذي فقد إبهامه يعني يعتبر أصعب حالا من الذي فقد الخنصر، ولكن الشرع جاء بتسوية الدية فيها، فمن قال إن دية الإبهام غير دية الخنصر فقوله ضعيف. قال: وأن يد السارع تقطع في 3 دراهم، وأن الخاتم من حديد يجوز أن يكون صداقا، وأن صيام الولي عن الميت يجزي عنه، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، وأن المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه، يعني أنت ممكن تضع الطيب قبل النية ويستمر عليك ما في مشكلة، لكن إذا أحرمت ونويت ما يجوز لك أن تضع الطيب، فيجوز في الأول دون الثاني، فمن خالف فقوله ضعيف. قال: وأن السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره، وأن خيار المجلس ثابت في البيع، وأن المصرات يعني إذا حبس اللبن في الضرع، ضرع الشاة حبسه وما حلبها وترك مدة، قال: وأن المصرات يرد معها عوض اللبن صاعا من تمر، يعني أنت اشتريتها حلبتها وإذا بها ضمرت، اكتشفت أن في غش في العملية، أن هذه لم تحلب يومين، تركت عمدا حتى تنتفخ، تظنها أنت سمينة أو تظنها حلوبا أو، وإذا بالمسألة فيها غش. طيب الآن تترد بخيار العيب أو خيار هذا الخداع، خدعك، طيب والحليب الذي أخذته لو قال رجع في الضرع ما يمكن، طيب ماذا تفعل؟ ترد ومعها صاع من تمر بدل من الحليب أو من اللبن الذي احتلبه. قال: وأن صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة، وأن القضاء جائز بشهاد ويمين إلى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل، ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم من حكم بخلاف كثير من هذه المسائل من غير طعن منهم على من قال بها. وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من هذا الباب وغير من الأحاديث والأثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره. إعلام الموقعين. الدرجة الثانية من الخلاف غير السائغ الخلاف الشاذ، وهو أسوأ، وهو الخلاف الذي يكون في غاية الضعف، وهو الذي يعبر عنه بزلات أهل العلم. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: الخلاف منه ما له حظ من النظر، ومنه ما ليس له حظ، ومنه قسم ثالث يكون معروف الضعف لا يلتفت إليه وليس بشيء، انتهى. فهذا الثالث الذي أشار إليه الشيخ هو الخلاف الشاذ أو القول الشاذ. وأراد الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن يضع ضابطا يميز القول الشاذ عن غيره، فقال: وغالب الأمر أن أصحابها، يعني هذه الشذوذات، منفردون بها، يعني ما تكاد تجد في القول الشاذ مع من قال به شخص آخر غالب، قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر. فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق في المسألة مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين. الموافقات، طبعا الأقوال الشاذة في هذا الزمان كثيرة، ومن خطة أهل النفاق إشاعة الأقوال الشاذة وتغطيتها إعلاميا والكتابة عنها والدعاية لها والترويج وعمل مقابلات مع قائليها وإفساح المكان لهم في الأعمدة واللقاءات والبرامج المصورة كي يحدث التشويش على دين المسلمين. وذاك واضح الآن، ترى المجالس ماذا يدور فيها؟ أقوال شاذة تلاك وتداول كلام اشتغال، صار شغلهم الشاغل أقوال الشاذة. ليت شغلهم الشاغل الأقوال الصحيحة، ليت شغلهم الشاغل الخلاف المعتبر، ليت، لا الآن شغلهم الشاغل الشاذ. من المسؤول؟ طبعا جهل بعض الناس، صحيح هم يتحملون جزء من المسؤولية، لكن من هو المروج؟ من هو المسوق؟ من الذي يعمل الدعاية؟ وماذا وراء ذلك؟ نماذج من الأقوال الشاذة: القول بتقديم المصلحة على النص، إباحة الموسيقى والمعازف بكل صوت بكل آلة، إباحة التصوير والتماثيل كلها ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح، السعي بين الصفا والمروة 14 شوط. قال بعضهم، قال اختار، يعني بعضهم قال 14، ومن لم يسعى هكذا حجه باطل. القول بحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول بمجرد العقد من الثاني، طبعا هذا اشترك مع ما سبق، قد يكون ضعيفا أو شاذا. القول بنكاح المتعة، القول بأنه لا يصح الطلاق إلا إذا وقع أمام القاضي أو المأذون بحضور شاهدين، وبناء عليه كل الناس الذين يطلقون في بيوتهم وما يشهدون أحدا لا يقع طلاقهم، في محادثة هاتفية مع الزوجة، بالبريد الإلكتروني، برسالة، ما يقع طلاق عند هؤلاء. هذا إيش هذا؟ قول شاذ أصلا. ولذلك تجد أن بعض الأقوال الشاذة لم توجد إلا في هذا الزمان، ولم يقل بها أحد من أهل العلم الماضين البتة البتة. منح المرأة حق الطلاق، تحريم تعدد الزوجات إلا في حالات الضرورة القصوى، الربا المحرم هو ما كان أضعافا مضاعفة، فإذا كان نسبة قليلة فيجوز، إباحة الربا مع الكفار، إباحة إيداع الأموال في صناديق التوفير وأخذ الربا. القول أن تغطية وجه المرأة بدعة، طبعا الآن في حرب على النقاب عالمية في العالم العربي والإسلامي والغربي، العربي بنقطة ودون نقطة، العربي والغربي كله حرب الآن شعواء، وأنا نتفائل إن شاء الله بأن هذا سيكون فيه مزيدا لنشر الحجاب والتمسك به، لأن كثير من المسلمين إذا شعروا أنهم في تحدي زادوا تمسكا. وفي كثير من الأحيان يهاجم هؤلاء يعني غربيون وأتباعهم في جانب الجوانب ثم ما يستطيعون إكمال الهجوم فيتراجعون فيتزداد قضية الحجاب انتشارا. من الأقوال الشاذة جواز تولي المرأة الولايات العامة، القضاء، الوزارة، الرئاسة العامة، القول بجواز التأمين بجميع صوره قول شاذ، لأن هذا ميسر، على الأقل بعضه ميسر، فإذا قلت كل التأمين حلال قول شاذ، لأنك قطعا قلت بإباحة شيء من الميسر. القول بأن الزكاة تصرف للمستشفيات والطرقات وحفر الآبار إلى آخره والتوسيع مفهوم في سبيل الله لتشمل هذا، مع أنه لا يقول به أهل العلم المعتبرين. بعضهم أدخل الدعوة في سبيل الله، وليس الجسور والطرقات والمستشفيات. القول بأن المرأة إذا أسلمت متزوجة وهي تحت كافر أنه يجوز أن تبقى معه، هذا قول شاذ. أي لا هن حل لهم، لا هم يحلون لهن، والآيات ولا حل. ثم بعد ذلك كل هذا يترك؟ المؤمنون جاءوا بمن استطاعوا من المؤمنات لئلا يكن تحت أزواجهن الكفار. القول بجواز مصافحة المرأة الأجنبية إذا كان قلبك نظيفا، انتبه ترى إذا ما كان نظيف ما يجوز، إذا كان نظيف. القول بتمثيل المرأة في القنوات أمام الرجال أو الإنشاد الديني للمرأة الأجنبية أمام الرجال بالتلحين. القول بجواز التيمم للمرأة بدلا من الوضوء إذا كان استعمال الماء يخرب المكياج. من هذا كثير، من هذا كثير أقوال شاذة. على أي حال، طبعا تضحية بالدجاج بدلا من الخرفان إذا ارتفعت أسعار الغنم. القول بجواز تقبيل المرأة الأجنبية بأنه يخفف من الشهوة وينفس. المشكلة يعني وتروج الفتاوى هذه. طيب، ما هي أسباب الخلاف غير السائغ؟ المخالفون في هذا الباب القائلون بهذه المسائل الضعيفة قسمان: أهل العلم وأهل هوى. أما أهل العلم والفضل، إذا واحد وقع منهم في الخلاف الشاذ هذا أو الضعيف فله عذر. أما أهل الهوى إذا وقعوا فيه فهم مغرضون أصحاب أهواء آثمون في جميع الحالات، ولا يعذرون بل يفضحون ويكشفون. فلا بد من التفريق بين، مثلا يقول والله مثلا فلان الشيخ ابن حزم كذا وقع قال بالشذوذ في المسألة الفلانية. طيب، ابن حزم عالم وفقيه ونحسبه الله وحسيبه، يطلب الحق ويخاف الله ودرس وتمكن من العلم واطلع، يعني المحلة، يعني عظمة الرجل الذي يستطيع أن يأتيك في كل مسألة بأثر سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو عنت، يعني لأنه على الظاهر وهو من أهل الظاهر، يعني يتبعون الآثار لأنهم لا يريدون القياس وإلى آخره، فلا بد يأتي بدليل. فمعنى ذلك أن دائرة الأدلة عندهم واسعة، لأن لا بد هو يحتاج إلى هذا، لأن هذا منهجه أصلا. بغض النظر الآن عن قضية يعني مسألة القياس، القياس المعتبر عند أهل العلم معتبر، لكن في فرق بين يأتي واحد مثل ابن حزم رحمه الله ويشذ في قضية مثل أن يعني عدد أشواط السعي 14 شوط، يعني ذاهبا راجعا واحد، ذاهبا راجعا واحد مثلا، ويشذ في هذه المسألة قول شاذ، وبين أن يأتي واحد إعلامي اليوم جاهل مغرض صاحب هوى داخل في المخطط العلماني، مخطط تخريب دين المسلمين من أتباع أعداء الإسلام، يأخذ ويقبض مالا ربما على الكتابات وعلى أن ينشر الشذوذات وعلى أن يفعل ويفعل ويقول قولا. ففي فرق كبير جدا بين ابن حزم رحمه الله وبين هذا الخبيث الذي إذا قال وشذ إيش يعني، إيش قيمته أصلا، من هو؟ نكرة، نكرة. وإذاك في قضية الخلاف غير السائغ لابد أن نفرق بين القائلين، العهد العدل يعني، وإذا قلتم فاعدلوا. أما أهل العلم والفضل فقد قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب رفع الملام عن الأسباب التي جعلت بعضهم يقول بقول ضعيف، قال: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. هل ما يمكن أن يترك الحديث الصحيح هكذا يعني عيانا بيانا عمدا جهارا نهارا؟ هذا مصيبة. الله عز وجل لما حذرنا: ليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، يعني هو يريد الفتنة والعذاب الأليم؟ لا يمكن. فهذا الإمام المعتبر إذا خالف نصا صحيحا فلا بد أن يكون له عذر. قال: وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني أنه ضعيف موضوع مثلا. الثاني عدم اعتقادي إرادة تلك المسألة بذلك القول، يعني هذا الحديث ما ينطبق على هذه المسألة مثلا. الثالث اعتقاد أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. رفع الملام على إما العلم. ثم ذكر من الأسباب أن لا يكون الحديث قد بلغه، أن يكون الحديث قد بلغ لكنه لم يثبت عنده، أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، يعني عند الكلام في المسألة، أو عدم معرفتي بدلالة الحديث. لكن أصحاب الهوى، قال شيخ الإسلام، يقولون بالشذوذات هذه اتباعا للهوى أو جهلا للنصوص. طبعا بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن هؤلاء الذين يقولون بالأقوال الشاذة من غير أهل العلم المعتبرين إنما يقولون اتباعا للهوى أو جهلا بالنصوص، ونقول نحن أيضا استجابة لضغط الواقع، رغبة في مسايرة الغرب أو تساهلا، ورق الدين دينه ضعيف أو داخل في المخطط على الإسلام وأهل الإسلام. لا بد لنا من وقفات تتعلق بالخلاف غير السائغ. أولا، كل خلاف في قطعيات العقيدة والفقه فهو خلاف غير معتبر، يعني في القطعيات خلاص، أنت القطعيات هذه مسائل يقينية، وهو من الخلاف المذموم، مثل خلاف الخوارج والمعتزلة ومن يقول بأنه لا يؤمن بالسنة أو لا يأخذ بالسنة، فقط القرآن، وقد يصل في بعض صوره إلى الكفر. قال السمعاني رحمه الله: فأما الضرب الذي لا يسوغ فيه الاختلاف كأصول الديانات وصفات الباري عزة اسمه، وكذلك فروع الديانات التي يعلم وجوبها بدليل مقطوع به، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج. يعني لو واحد قال الصيام ما هو واجب أو الصلاة ما هي واجبة، إيش هذا؟ قال: وكذلك المناهي الثابتة بدليل مقطوع به. يعني لو واحد قال الأخت ما هي محرمة في الزواج، يعني خلاص، يعني في عندك هذه قطعية المسألة، فلا يجوز الاختلاف في شيء من ذلك. هذا في كتاب قواطع الأدلة. وأيضا الذي يخالف في تحريم الخمر أو يخالف في تحريم الميسر أو يخالف في تحريم الربا، لكن ممكن يقول هذا ليس بربا، ممكن يحصل خلاف في قضية أنها ليست من الربا، أن هذه ربا ولا لا، يحصل خلاف. لكن إذا علم أنها ربا ثم يحدث بعد ذلك أن يقول أحدهم أن هذا ليس بحرام، هذا لا يمكن، لا يمكن لأحد معتبر أن يقول هذا. طيب، إذا حصل خلاف في قطعيات فهذا يؤدي إلى تفريق الأمة وتشرذمها، وقد جاءت النصوص والآيات محذرة من ذلك. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات. ثانيا، كل مسألة كان المخالف فيها من غير أهل العلم والفقه فخلافه غير معتبر حتى لو أصاب. يعني حين لو كانت المسألة يجوز أو لا يجوز، إيش احتمال الإصابة؟ 50%. هات واحد جاهل راح ضربها طلع صح، إيش يعني 50%؟ مثل هذول اللي احتجوا قال هذا إيش اسمه هذا الأخطبوط بول، حتى الاسم اللي اختاروه نجس، إنه هذا في كأس العالم الآن. طيب هو يحط له صندوقين وعليها علمين ويحط فيها أكل هنا وهنا ويقول التاوى الأخطبوط روح. طيب هو افرض أنها في أول 6 مرات نجحت، طيب لو أجريت التجربة 50 مرة، يعني من بداية المباراة مثلا، كم مباراة ما أدري كم، 50، افرض سيصيب فيها كلها؟ لا طبعا، أو تمسع ما حيروح هنا، لا 50%. فطبعا رياضيا أنت إذا كثرت تجارب من هذا النوع ستصل إلى نسبة 50-50. إذا قللت التجارب ممكن تقع مثلا 5-1-4-2. يقولون هو قبل مدري كم سنة صارت معه 4-2، يعني نجح 4 مرات، المرة هذه صار 6، يعني تمساح الأخطبوط يتقدم والعالم يتراجعون. عالم غرب، عالم على الكهانة والعرافة وأخطبوط يعرف الغيب، هذا عالم؟ أين عقولهم؟ إذن من الخلاف غير المعتبر مخالفة الجاهل لأهل العلم أو من لا يملك أهلية الاجتهاد والنظر في الأدلة الشرعية، وهذا حال كثير من الكتاب والصحفيين اليوم. فلو أن نازلة نزلت بالمسلمين واتفق رأي أهل العلم والفقه فيها على قول كالقول مثلا بتحريم تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأصحابه في التمثيليات، صدرت فتاوى المجامع الفقهية بالتحريم مثلا، أو تحريم المخدرات، أو تحريم استئجار الأرحام، جيب بويضة من واحدة ونزرعها في رحم امرأة أخرى، ونجيب حيوان منوي من ثالث، يلا 3 أطراف، حيوان منوي من واحد، حط بويضة من امرأة طرف ثاني، لقحهم نحطهم في إيش طرف ثالث امرأة، بعدين الولد تبع مين؟ فتحريم استئجار الأرحام أو أن التدخين من المفطرات أو أن تحريم يعني أو تحريم بنوك الحليب على الوضع العالمي الذي هو فيه خلط الحليب ببعض البعض بحيث يباع الحليب تأخذها وترضع ولدها منه ما نعرف في النهاية هذا ولد من بالرضاع، هذا فيه العبث بالمسألة المحرمية. وكذلك تحريم الاستنساخ البشري الذي فيه التلاعب بخلق الله تعالى وغير ذلك مما أجمع عليه أهل العلم المعاصرون مثلا في مجامعهم الفقهية. فجاء واحد صحفي إعلامي وخالف، إيش قيمة مخالفته؟ لا شيء. وكذلك لو قام بعض الكتاب أو الشعراء وخالفوا ما لا يعني ذلك، ولا يقال هذا اختلف العلماء، لا ما اختلف العلماء، الجهال خالفوا العلماء، لأن القول المعتد به لابد أن يكون صادرا عن الاجتهاد والنظر ممن له الأهلية بالنظر في الأدلة الشرعية يقصد الوصول إلى الحق وبناء عليه. فلا كرامة لمن صدر في رأيه عن عقل مجانب للشرع أو مصلحة موهومة أو هوى أو جهل. وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله من الاجتهاد غير المعتبر الاجتهاد الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه، لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والخبط واتباع الهوى. فكل رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره وهو ضد الحق، وقد قال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ومسألة الاجتهاد أو الحكم بغير أهلية، أهلية بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ثالثا المخالف في هذه المسائل هي مسائل خلاف غير السائغ، إن كان من أهل العلم والفضل فهو معذور فلا يشنع عليه، ولا ترد بقية أقواله وآرائه وفتاويه بسبب هذه الزلة. وهذا ما بينه أهل العلم في كتبهم كما قال الشاطبي رحمه الله عن زلة العالم لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير ولا أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضيه رتبته في الدين. وقال حافظ الذهبي رحمه الله ثم إن الكبير من أئمة أهل العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في خطئه ونرجو له المغفرة. إذن أهل الحق يفرقون في الحكم على القائلين بالأقوال الشاذة والضعيفة والمرجوحة، يفرقون في هذا الباب في هذا المجال بين أهل العلم والاجتهاد الذين أخطأوا زلوا شذوا، وبين أهل الضلال والجهل. وبناء عليه فلو أتيت إلى أي مسألة من مسائل التي حصل فيها شيء من هذا فإنك تلتمس العذر للعالم الذي زل وشذ، وتنكر على من دخل فقال كلاما شاذا وهو من أهل الهوى والجهل. أربعة عذر المخالف من السلف لا يعني جواز اتباعه على قوله. الآن نحن عذرناه لكن هل معنى هذا أن نتبعه على شذوذه؟ المسألة التي شذ فيها أو خالف فيها خلافا غير سائغ هل يجوز لنا نأخذ بقوله؟ أن نقول مثلا والله المسألة فيها قول آخر ليش ما نأخذ به؟ نقول هذا القول هذا ضعيف مرجوح مطرح خلاف غير سائغ، كيف تريدنا أن نأخذ به؟ ولذلك ما يمكن أن نأخذ به. قال الشاطبي رحمه الله فعلى كل تقدير لا يتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه نحو الشريعة قائم بحجتها حاكم بأحكامها جملة وتفصيلا، أما متى وجد يعني في مسألة من المسائل غير تلك الوجهة متوجها غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات أو فرع من الفروع لم يكن حاكما ولا استقام أن يكون مقتدا به فيما حاد فيه عن صوب الشريعة البتة انتهى. قال القرافي رحمه الله كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى. فالفتية بهذا الحكم حرام، وإن كان الإمام المجتهد معذور وليس عاص ولا آثم لأنه بذل جهده لكن أخطأ. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا عرف أنها زلة لم يجوز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين، فإنه اتباع للخطأ على عمد، يعني هو أخطأ معذور، وأنت الآن تعرف أنه أخطأ وتتبعه فأنت تكون متعمدا، هو أخطأ، لا تؤاخذنا أن نسينا وأخطأنا وأنت متعمد. ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه، وكلاهما مفرط فيما أمر به. وما ذكرناه قبل قليل أيها الإخوة يقودنا إلى تأكيد على المسألة الخامسة، وهي أن العبرة بالدليل لا بالقائل، وأن الحكم على القول بأنه من الخلاف المعتبر أو غير المعتبر لا ينظر فيه إلى صاحب القول ومنزلته في العلم، وإنما إلى القول وقوة دليله، فالعبرة بالدليل لا بالقائل. قال السبكي رحمه الله: لا نظر إلى القائلين من المجتهدين بل إلى أقوالهم ومداركها قوة وضعفا، فمن قوي مدركه يعني دليله اعتد بخلافه وإن كانت مرتبته في الاجتهاد دون مرتبة مخالفه. الآن شوف مثلا، قد يخالف أحد تلاميذ أبي حنيفة أبا حنيفة ويكون الحق مع التلميذ، ممكن خالف مسائل أبو يوسف محمد بن حسن خالف أبا حنيفة وكان الحق فيها مثلا مع تلميذه الذي هو أيضا عالم من علماء، لكن أبا حنيفة أفقه وأذكى. لكن المسألة ما هي في هذه، في قضية الخلاف غير السائغ، ليست القضية والله لا هذا أفقه أذكى خلاص نأخذ قوله، لا، ما هو القول، ما هو مدركه، ما هو دليله. قال: وإن كانت مرتبته في الاجتهاد دون مرتبة مخالفه، ومن ضعف مدركه لم يعتد بخلافه وإن كانت مرتبته أرفع، وربما قوي مدرك بعض في بعض المسائل دون بعض، بل هذا لا يخلو عنه مجتهد الأشباه والنظار. لكن العادة ما هي؟ أن كلما كانت القوة العلمية أكبر كانت الشذوذات أو أندر. قال الشيخ محمد أمين شنقيطي رحمه الله: إننا ننظر إلى ذات القول لا إلى قائله، لأن كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلامه صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيرا. فإذا في النهاية نحن إيش؟ طيع الله ورسوله، يعني بغض النظر يعني قال أعلم اللي قال أقل علم، المسألة إذا كان هذا مثلا قال قولا مرجوحا أو ضعيفا، ولو كان أفقه أقوى أعلم أشهر، لا، هو في النهاية أطيع الله ورسوله، سنتبع الحق حتى لو كان مع الأقل علما أو شهرة. لكن ما هو الأكثر؟ أن الأعلم أصوب، لكن سبحان الله بشر لا يكملون، حتى لو كان من أكبر الفقهاء له يخطئ، بشر، أبى الله العصمة لغير كتابه. سادسا: تتبع مسائل الخلاف الضعيف والشاذ قنطرة للانحلال من الشريعة، وهذه من أسائل بدأنا بها الدرس، أن القضية خطيرة ويجب الانتباه لهذا موضوع الخلاف غير السائغ، لأنه معبر للطعن في الشريعة. ولذلك حذر العلماء من القول ب أو الأخذ بالأقوال الشاذة وتتبع زلات الفقهاء. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: المعقود في اعتقاد أهل السنة والجماعة النهي عن حمل الشاذ. قال الطحاوي رحمه الله: ونجتنب الشذوذ، شوف حتى في المعتقد كتبوها في كتب الاعتقاد، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وعليه فإن الإشاعة لغثاثة الرخص والتجسيد للآراء الشاذة منابذة للاعتقاد السليم، بل هي من صنع العداء، ومحتضنها يكون بأسا على المسلمين وبلاء. والآن احتضانات العلمانيين للأقوال الشاذة واضح جدا. عن زياد بن حذير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال: يهدمه زلة عالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. طبعا النادرة يعني الشيء الشاذ، أي أن من تتبع هذه الأقوال الشاذة والأراء المطروحة من شذوذات أهل العلم التي لا يكاد يسلم منها أحد منهم، فإن هذه علامة نفاق، يعني الذي يجمعها ويتبعها هذه علامة نفاق، لأنه حينئذ يكون ممن تبع هواه وليس غرضه اتباع الحق من الكتاب والسنة. وقال الإمام أحمد: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة كان فاسقا، وقال إمام الدارمي رحمه الله: إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم، والذي يؤم الحق يعني يقصده في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم، فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل وابتداعه. إذا يتبع المشهور من أقوال أهل العلم هذا دليل على اتباعه، إذا يتبع الشذوذات والنوادر هذا يدل على ابتداعه. فإذا من مناهج أهل الأهواء تتبع الشذوذات، ويتركون منهج السلف ويتبعون من شذ عنهم، ويتعلقون بأقوال وأفعال نادرة مخالفة لما عليه جمهور أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله: إن رخص التأويلات واختلاف المذاهب تتبعها حرام، ينقص الرغبة ويوهن الطلب ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص. فإن من ترخص بقول أهل مكة بالصرف، يعني بعض أهل مكة قالوا بجواز الصرف، يعني نعرف قضية الربا النسيئة والشرط التماثل في التقابض وعدم النسيئة، طيب خالف بعضهم في هذه المسألة. قال: فإن من ترخص بقول أهل مكة بالصرف وأهل العراق في الأشربة وأهل المدينة في الأطعمة وأهل أصحاب الحيل في المعاملات وقول ابن عباس رضي الله عنه في المتعة وإباحة لحوم الحمر الأهلية وقول من جوز نكاح البغايا المعروفات بالبغاء وقول من أباح آلات اللهو والمعازف من اليراع والطنبور والعود والطبل والمزمار، سبحان الله كأنه يدري، وقول من أباح الغناء وقول من جوز للصائم أكل البرد وقول ليس بطعام وقال ليس بطعام ولا شراب، يعني لو واحد نزل البرد أكل البرد من السماء هو صائم في نهار رمضان، وقول من جوز الأكل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس للصائم، وقول من جوز وطء النساء في أدبارهن ونكاح بنته من الزنا، يعني البنت من الزنا حرام، يعني حرام أن يتزوجها. بعضهم شذ قال: لا، ما دام أنها ليست بنت شرعية يجوز يتزوجها. طور عاد واحد متزوج بنته من الزنا إيش؟ قال: وأمثال ذلك من رخص المذاهب وأقوال العلماء، فهذا الذي تنقص بترخصه رغبته ويوهن طلبه ويلقيه في غثاثة الرخص، فهذا لون والأول لون. مدارج السالكين لابن القيم. قال أبو العباس بن سريج: سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول: دخلت على المعتضي يعني خليفة فدفع إلي كتابا. شوف من المنافقين، يعني بعض الذين ينافقون للخلفاء من زمان يتزلفون ويتقربون بإيش؟ بتأليف كتب للخلفاء والأمراء فيها جمعة تراخيص رخص، فيستغل اطلاع الفقه في إيش؟ بالتزلف بالباطل كي يتقرب ليوافق هوى هذا الخليفة مثلا أو الكبير من الكبراء. ففوجئ العالم هذا بأن الخليفة يدفع إليه كتابا، ماذا فعل صاحبه؟ جمع له الرخص من زلل العلماء. فقلت له: يا أمير المؤمنين، مصنف هذا الكتاب زنديق. فقال: يعني لم تصح هذه الأقوال؟ يعني ما صحت إلى قائلها؟ قلت: الأحاديث على ما رويت صحت الأقوال إلى قائلها، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب. رحمه الله رجع إلى الحق في المسألة. فإذا لو فرضنا مثلا قول عند الحنفية بإباحة النبيذ، قول عند فلان بإباحة الصرف ربا مثلا النسيئة في كذا، قول عند ابن حزم فلان بإباحة الغناء، قول عند فلان، هذا الذي يقول بإباحة هذا الزلة ما يقول بإباحة النبيذ، واللي يقول بإباحة النبيذ ما يقول بإباحة الغناء، واللي يقول بإباحة الغناء ما يقول بإباحة الربا كذا، واللي يقول بربا ما يقول بإباحة المتعة، واللي قال بإباحة المتعة ما يقول. فيأتي هذا ويجمع الزلات كلها ويقول: هذا مذهبي خلاص. ولذلك من مصائب التي تحدث أحيانا بعض توزع كتب الحج على المذاهب الأربعة، طيب كل مسألة في الحج معطوط الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة، واجب ركن مستحب مثلا كذا، واجب مستحب ركن كذا. فتجد بعض الناس يقول: أنا بأخذ المستحبات، إذا بمشي كذا زكزاك ماشي الأخ على إيش، وين اللي مستحب وين اللي ما هو واجب، من اللي يقول انه هذه ما فيها شيء؟ يلا ترى والله حنا ودنا نمشي بدري صراحة، نتغدى في الرياض يوم 12 على الغداء، من اللي يقول بإباحة الرمي قبل الزوال؟ من اللي يقول بإباحة الخروج من عرفة قبل المغرب؟ من الذي يقول أن طواف الوداع لا يجب؟ من الذي يقول ويلا خذ دار رخاص؟ طب لا والله العظيم ما تحج أحسن، والله من جد يعني ما هو يعني لا تحج، لأنه حج هكذا تدل على استهتار بالدين، يعني إما أن تحج على الشرع أنا لا تحج، هذا استهتار بالدين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: ومن يتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه، كما قال الأوزاعي أو غيره: من أخذ بقول المكيين في المتعة والكوفيين في النبيذ والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء فقد جمع الشر. ولذلك فكرة بعضهم في أن مثلا يجمع كذا افعل ولا حرج هي نابعة من هذه، من قضية جمع الرخص، وهذا باب ضلال، لأنه قال افعل ولا حجر ولا حرج، ما قال اترك ولا حرج، قال افعل. ولا يجوز أن نأخذ مثلا كلمة قيلت في مناسبة، مثلا تقديم بعض الأشياء على بعض من أعمال يوم العاشر، ونروح نطردها على كل شيء، يلا خروج من عرفة قبل المغرب افعل ولا حرج، رمي قبل افعل ولا حرج، يلا سوي كذا افعل ولا حرج، هذا ضلال طبعا، لأنه سيؤدي إلى حج، خلاص حج سبع نجوم شيء ثاني، يعني في شيء حج الشرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في حج خمس نجوم سبع نجوم كلها نجوم نجوم الظهر. طيب قال الحافظ الذهبي: ومن يتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه، كما قال الأوزاعي أو غيره: من أخذ بقول المكيين في المتعة والكوفيين في النبيذ والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء فقد جمع الشر. وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيه وشبه ذلك فقد تعرض للانحلال، فنسأل الله العافية والتوفيق. هذا كلام الذهبي في السير. وقال: ونحن نحكي قول ابن عباس في المتعة وفي الصرف وفي إنكار العول، وقول طائفة من الصحابة في ترك الغسل من الإيلاج وأشباه ذلك، ولا يجوز لأحد تقليدهم في ذلك. يعني هذا ما وصل له الدليل، هذا ما صح عنده الدليل، هذا ما بلغه الناسخ، هذه قضية أخرى، هذا معذور. لكن أنت إذا علمت بعد ذلك مستقر عليه أهل العلم ثم تقول لا بس في قول ينسب إلى ابن عباس أنا أريد أنا أخذ، فقد يكون القائل رجع عنه، ابن عباس قال أقوالا ثم رجع عنها لما بلغه الحديث، ما كل الصحابة عرفوا كل الأحاديث؟ لا طبعا، بعضهم سمعوا أحاديث تفرقوا في البلدان، فما بلغت كل الأحاديث كل الصحابة، فقد يفتي على الإباحة الأصلية وفيها نص بالمنع مثلا ما بلغه، معذور. لكن لما جمعت المسائل والأدلة واستقر يعني الأمر عند أهل العلم في مسألة على شيء معين، ما يعذر الإنسان لو قال بس في صحابي يروى عنه أنه قالف أو عنده أو أباحة فكان ماذا. قال المازري: يذكر قصة لطيفة: وأذكر إذ كنت مراهقا للبلوغ بين يدي أستاذي وإمامي، وكان أول يوم من شهر رمضان، وبات الناس على غير نية الصيام، يعني مثل أن يأتي خبر دخول الشهر متأخرا في الصباح، يعني الذي رآه لما ركب من البادية إلى البلد ما وصلهم إلا الساعة 10 الصباح، قال أنا رأيت ليلة هلال رمضان إيش الليلة الماضية مثلا، فالناس باتوا على غير نية صيام، معذورين طبعا. فقال هو الآن هذا في يعني مرحلة المراهقة، يعني قال: وكان أول يوم من رمضان وبات الناس على غير نية الصيام، فقلت لا أقضي هذا اليوم على مذهب بعض أصحاب مالك في رواية شاذة، أنه خلاص ما بلغك وأفطرت هذاك اليوم ما تقضي، هذا قول شاذ، يعني يجب أن تقضي ولكن لا تأثم، بعد العيد تقضي يوما. فأخذ بأذني أستاذي فقال لي: إن قرأت العلم على هذا فلا تقرأه، إن تبعت منه بنيات الطريق جاء مثل زنديق، بهذا اللفظ. فيقول يعني إما أن تطلب العلم لله واتباع الحق، أما تطلب العلم حتى تعرف رخصة وزلة وقول شاذ تمشي عليه هذا ما في بركة، لا تطلب العلم. سابعا: مسائل الخلاف غير السائغ ينكر على القائل بها، فالخلاف غير المعتبر ينكر على من خالف فيه وأخذ مسألة بمسائله، وما زال لأئمة العلماء الجابر الفقهاء يردون وينكرون كل قول شذ عن القواعد وحاد عن الأصول، لأن مثل هذه الأقوال كما قال الشاطبي رحمه الله لا يصح اعتمادها خلافا في المسائل الشرعية أصلا، لأن لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد ولا هي من مسائل اجتهاد، وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيها محلا فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد. يعني ما يقال أقوال العلماء أو مثلا في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، لا ما تدخل في الخلاف أصلا. وبهذا يعلم أن ما قيل ويقال من احترام الرأي الآخر وعدم الإنكار على المخالف وأنه لا إنكار في المسائل الخلافية ليس على إطلاقه، وهذا مداخل المنافقين اليوم. فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. قال شيخ الإسلام: من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. ويقول الذهبي: ومن عاند أو خرق الإجماع فهو مأزور، يعني آثم. طبعا هذا غير العالم المجتهد المعذور. طيب، المسألة هذه كما قلنا في البداية إنها مدخل عظيم للمنافقين في هذا الزمن. استغلوا وجود خلاف بين أهل العلم استغلالا في غاية السوء، وسلكوا مسالك في إضلال الناس. فمنها أولا قولهم إن الاختلاف شيء متأصل في طبع البشر، والخلاف في الدين أمر حتم الوقوع. طيب ماشي، هو الخلاف موجود في طبيعة البشر، لكن ماذا تريدون أن تصلوا؟ قالوا: وهذا يدل على بأحة الاختلاف ولا يجوز إنكاره ولا النهي عنه. شوف النتيجة الفاسدة، ولا يجوز إنكاره ولا النهي عنه. كيف إذا كان قول شاذ كيف لا يجوز إنكاره ولا النهي عنه؟ فهو يريدون أن يقولوا: ما دام حصل فيها خلاف لا تنكروا، ترى من رأي الآخر يا أخي، تمالك، وين الرأي الآخر؟ ترى من رأي الآخر، وسع دماغك. طيب وسع دماغي في الشذوذات، في الأخبار الضعيفة. طيب قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال بعض العلماء، قال الطبري في معنى الآية: المعنى ولا يزال الناس مختلفين بالباطل من أديانهم ومللهم إلا من رحم ربك فهداه للحق. وهؤلاء يريدون احتجاج بالآية على إيش؟ أنه بما أن الله قضى أن يختلف البشر، احترام الإرادة الإلهية أنك ما تنكر على أحد من المختلفين. شوف الضلال، الضلال المبين. وهذا الخلط بين إيش؟ بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. يعني إذا أراد الله أن يقع ربا أو أراد الله أن يقع زنا، معناها أنك تحترم إرادة الله أن تقر هذا؟ نقول إذا إرادة شرعية طبعا سنحترم، أما إذا كانت إرادة كونية لله أن يقع بلاء ابتلاء، أن تقع معصية، أن يقع فجور، هو أمرنا بالإنكار فيجب أن نحترم أمره في الإنكار وننكر. وليس كل ما يقع في العالم يرضاه سبحانه، وليس وقوع الشيء في العالم دليلا على رضا الخالق، لأنه قد يقدر شرا لحكمة لابتلاء. طيب كيف سيدخل أهل النار؟ كيف سيدخلون النار؟ أليس سيقع منهم ما يقتضي دخولها؟ أليس ذلك بقدر من الله؟ طيب إذن يعني ما ننكر. وقال السعدي: قوله ولذلك خلقهم أي اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء والمتفقون والمختلفون والفريق الذي هدى الله والفريق الذين حقت عليهم الضلالة، ليتبين للعباد عدله وحكمته، وليظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشر، ولتقوم سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء. انتهى. قال شيخ الإسلام: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي خلق قوما للاختلاف وقوما للرحمة، واللام لبيان العاقبة الكونية ولذلك خلقهم. وسئل مالك عن هذه الآية قال: خلقهم ليكونوا فريقين، فريق في الجنة فريق في السعير. وقال ابن حزم: قد نص الله تعالى على الاختلاف ليس من عنده، ومعنى ذلك أنه تعالى لم يرضى به، وإنما أراده إرادة كون وليس إرادة شرع. هذه إرادة كونية ما هي إرادة شرعية، كما أراد كون الكفر وسائر المعاصي. انتهى. فإذا الاختلاف قضاه الله وقدره، نعم كونا، لكن شرعا أمر بالوحدة والجماعة واتباع الحق وذم التفرق ونهى عن اتباع الباطل، وأمر عند التنازع برجوع الكتاب والسنة، فقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا كون الاختلاف يقع بإرادة من الله وهي الإرادة الكونية لا يعني عدم الإنكار، وإنما يجب أن نحارب الباطل. الآن عمر يعلم أن الأمة ستفترق على 73 فرقة وأن البدع ستخرج، صح ولا لا؟ لكن إيش كان موقفه من البدع؟ حاسما قويا، ما ظهرت بدعة في عهد عمر، ما حد تجرأ يبتدع. هل قال عمر: بما أني سمعت حديث أن الأمة ستفترق على 73 فرقة وأن البدع ستحدث فأفتح الباب؟ يعني إذا ورد واحد يبتدع خلاص، هذا قضاء الله، هذه إرادة الله، وهذه حجة الجبرية الضلال. فإذا قول العلمانيين اليوم بما أن الاختلاف شيء أراده الله احترموا الرأي الآخر كلام باطل، لأن معنى ذلك إلغاء إنكار المنكر وإلغاء تخطئة الباطل. يعني كون الله أخبرنا أنه هذا سيقع لا يعني أن نسكت. يا أخي أخبرنا عن أشراط الساعة بأشياء مهولة، وشو الزنا يعني نقر هذا بما أنه سيقع نقره؟ لا. وليش يقع في عهدنا؟ وليش يقع بكثرة؟ وليش يقع بلا إنكار؟ ولا بد أن ننكر. ألم يأمرنا في آيات ونصوص أخرى أن ننكر؟ ولذلك نهاية دعوة هؤلاء أن نحترم الرأي الآخر، والرأي الآخر كفر أو باطل أو شاذ، نهاية قولهم الانحلال والزندقة معروف. فلذلك تراهم يشيدون بمسائل الخلاف وينادون بتعميقها وتأصيلها، وأنها يجب أن تدوم وتعمم، وأن ظاهرة صحية أن كل واحد قال قولا خالف شذ، هذه ظاهرة صحية تدل على الحرية. طيب إذا نفتح الباب للكفر خلاص، واحد يقول الله واحد، ثاني خالف يقول الله اثنين، ثالث يقول لا الآلهة ثلاثة، ذاك يقول لا الآلهة عشرة، وهذا يقول إيش؟ احترموا الأقوال، التعددية مطلوبة. هذا الخلاف يدل على أن المناخ صحي، الله أكبر. ولذلك لابد أن تنكشف القضية أن كلام هؤلاء من أبطل الباطل، وهذا سماح بالكفر والزندقة والانحلال. فليكن الحال كما قال الشاعر الماجن: فاشرب ولط وزني وقامر، واحتجج في كل مسألة بقول إمامي. يلا، هذا يقول ما في حد في اللواط، هذا يقول وطأ في الدبر جائز، وهذا يقول القمار على قول يجوز. ثانيا، من خبث هؤلاء الحديث بكثرة عن مسائل الخلافية واختلاف العلماء وتضخيم القضية حتى يخيل للناس أن الدين كله خلافات، وأنه لا اتفاق بين العلماء على شيء، مما يوقع في نفوس العامة أن الدين ما في شيء يقيني وأن كلها مجموعة خلافات. فتضخيم الخلاف قصدهم فيه تهوين الدين في نفوس الناس. ولا لا يمكن، شوف المنافقون العلمانيون لا يمكن أن يقولوا أجمع العلماء على مسائل كثيرة ومنها كذا كذا كذا، وقد اتفق العلماء على مسائل كثيرة منها كذا كذا، ما يذكرون هذا، تركيز على الخلاف وعلى الاختلاف فقط لأجل المآرب الخبيثة، مع أن دائرة المتفق عليه بين العلماء كبيرة جدا، والاختلاف أضيق دائرة من المتفق عليه بالمناسبة. ولكن القوم يريدون تصوير العكس. قال شيخ الإسلام: جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها هي ثابتة بالنص أو الإجماع، وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس. إذن من فضل الله على هذه الأمة أن الخلاف بقي منحصرا في فروع فقهية معينة ومسائل جزئية، أما الأصول والعقيدة وأركان الإيمان والإسلام ووصول التشريع متفق عليها. يعني ستجد خلاف في أن مثلا الأم والبنت والأخت محرمة، مثلا ما في. ثالثا، محاولة تميع كثير من القضايا على اعتبار أن فيها خلافا بين العلماء، والتذرع بالخلاف للترخص بالأقوال الضعيفة وتسويق الآراء الشاذة وتعميمها ونشرها بين الناس والجمهور وجعل الناس يأخذون بالشذوذات. ولا شك أن هذا من إفساد الدين، ويفتح لذوي الأغراض السيئة والنفوس المريضة الباب للفساد، وما توحي به شياطينهم إليهم لتعميمه على العالمين. وسيجد الباحث منهم شذوذا، هذا شذ قال بكذا، هذا شذ قال بكذا، فيجمعون هذه الشذوذات ويؤيدونها ويعتبرون الظاهرة صحية ويجب احترامها. قال القاضي أبو بكر العربي: لو راعينا كل خلاف يطرأ لما استقر الدين على قاعدة. وقال الشيخ بكر رحمه الله: ولم يفلح من جعل من هذا الخلاف سبيلا إلى تتبع رخص المذاهب ونادر الخلاف وندرة المخالف والتقاط الشواذ وتبني الآراء المهجورة والغلط على الأئمة ونصبها للناس دينا وشرعا، ومنها إصدار الفتاوى الشاذة الفاسدة مثل الفتوى بجواز الفوائد الربوية وشهادات الاستثمار وسندات الخزينة وإباحة التأمين بأنواعه وإباحة الاختلاط، وكلها فتاوى شاذة فاسدة تمالئ الرغبات وبعض التوجهات. انتهى من مقدمة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله لكتابه المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل. وبعضهم يجعل الاختلاف في المسألة سببا لتجويز الفعل، فإذا قيل لفلان لما تفعل هذا قال فيها خلاف. طيب هذا شاذ، شاذ الخلاف هنا مرجوح، القول الذي أنت تفعله غير معتبر، مرجوح ضعيف. يقول بس فيها خلاف، ولا زال يقول لك بس فيها خلاف، يدفع بها كل من ينكر عليه وكل ناصح، يدفع بقول بس فيها خلاف، وسع مخك فيها خلاف. قال الشاطبي: وقد زاد الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كون مختلف فيه بين أهل العلم. فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال لما تمنع المسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حجة في جوازه في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها، لا لدليل يدل على صحة الجواز ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهذا عين الخطأ على الشريعة. رابعا، وهو خطير جدا، العبور من المختلف فيه إلى المتفق على منعه. وهذا يا إخوان أضرب لكم مثالا عليه بكلام العلمانيين والمنافقين اليوم في قضية كشف الوجه، الخلاف في كشف وجه المرأة. بدأوا في القضية بأن وجه المرأة في كشف في خلاف، ثم التطبيق العملي لهم والصور التي يريدونها ماذا فيها؟ كشف مقدمة الشعر صح؟ ثم كشف نصف الرأس، ثم يقع الغطاء على الكتفين وتشيله، ويقع وتشيله، بعدين يوضع مجاملة كذا يعني على الكتف نص من هنا شوي من هنا. طيب أنتم بدأتم الآن يا أيها العلمانيون بقضية أنه هذا يعني غطاء الوجه فيه خلاف فقهي، ماشي نحن نقول ذلك، ثم تريدون التوصل من وراء ذلك إلى إيش؟ اللي بعده كشف مقدمة الشعر، كشف الرأس بعد ذلك، وتيجي ترفع شهادة التخرج كذا. هذا كله عند المرأة إيش دليله؟ من اللي أباح هذا؟ في أي مذهب؟ في مذهب إبليس فيه. فطيب وماذا بعد ذلك؟ علما أن لو جئت إلى قضية الوجه فإن العلماء متفقون على وجوب تغطية ما عدا الوجه والكفين للمرأة، يعني القدمين ما حد يقول بكشفها، وهم يطلعون يخرجونها من غير جوارب ماشي. ثاني، أجمع العلماء على أن تغطية الوجه والكفين فضيلة مأمور بها، وأنه مستحب، يعني حتى الذي يقول بالجواز الكشف يقول أن التغطية إيش مستحبة، لأنه أقل شيء خروج من الخلاف. ثلاثة، مجمعون على أن المرأة الجميلة التي تخشى الفتنة بسببها يجب عليها تغطية وجهها وكفيها، ومجمعون على أن الوجه الذي يجوز كشفه هو الوجه اللي ما في مكياج. العلمانيون لا يقولون بها، يكشفون الوجه اللي فيه مكياج واللي ما فيه مكياج كله، ويتوصلون إلى ما بعده. ولذلك لما ترى في النهاية ماذا بقي لدينا يعني من كشف وجه المرأة، يعني كشف وجه المرأة الكبيرة في السن يعني أو التي لا تفتن، هذا اللي فيها الخلاف. طيب يعني وجه لا يفتن يعني ليس جميلا، شاب لا وما في مكياج، طيب هذا اللي وقع فيه الخلاف، مع اتفاق العلماء كلهم على إيش؟ أن الأفضل ستره. فكيف إذا عرفت أن الأدلة أيضا ترجح التغطية؟ ترى ما هو يفتن عندك ممكن ما يفتن عندي، ما هو جميل في نظرك وما هو جميل عند هذا، فلازم أيضا نسوي مقاييس جمال يعني حتى نسوي استفتاء نقول ها هذه وجه فلان يفتن ولا لا. يعني عندما تروح للتطبيق العملي ستكتشف أنه ما في حل للتغطية، يعني كيف تقول هذا يفتن هذا وما يفتن؟ إذا تكشفي أمام هذا ما تكشفي أمام هذا، طب كيف؟ ما يمكن تطبيقه عمليا. طيب ما هو الحل؟ التغطية. ستبقى القواعد من النساء والعجوز التي لا أمل لها بالزواج هذه متفق عليها أنما تفتن. طيب الله قال: والقواعد من النساء الذي يرجون نكاحا فليس عندنا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أصلا يعني فيها نص، هذه خلاص فيها نص، العجوز ما عليها، فماذا بقي؟ فتأمل القضية لتجد كيفية عبور الخبثاء في مسألة إثارة الخلاف الفقهي من المسائل المختلف فيها إلى قضية الضرب في المسائل المجمع عليها، وهذه القضية الخطيرة، ولذلك يروجون لمسائل الخنا والفسوق والتهيج الشهوات وخلص، يعني إطلاق فتح القضية حتى الغناء من الرقص والتكسر والاختلاط الماجن كله، يعني يعبرون من خلاف إلى إباحة هذه الأشياء، إلى إباحة هذه الأشياء. وبالتالي فإن التصدي لهذا من أعظم العبادات، وهو واجب على جميع المسلمين، التصدي لمن أراد أن يدخل من بوابة الخلاف الفقهي لتوسيع الدائرة لتشمل المسائل القطعية والمجمع عليها والمتفق عليها. ولا شك أن فعلهم هذا سيؤدي في النهاية إلى تعطيل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، نشر الانحلال بين المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا بستره ويثبتنا على دينه، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يجعلنا ممن هداهم إلى الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على نبينا محمد.